غريما لغدار غاب أخبار غنى الغفا اختفى شاعر مسكين يشتاق الكفاء فتلحف حكى حف الملحفا وقال أنا في البحر الآن سأتبع القمر وأمشي آسفا فهفا فرحا ودف المرفا هو واللقين